يدخل عليه كده بالهيصه بتاعته بتاعه نعم. والفخور انك انسان غائب بحجاب الغفله عن واهب المناكب. الفخور هو ايه؟ انسان محجوب بحجاب الغفله عن واهب المناكب اللي انت بتفتخر بها دي. عن واهب المناكب. ولو كان مستحضرا لجلال الواهب لتضاءل امامه. لان الانسان منه تخلي واحد كده قاعد وعامل فتوة على الجماعة بقى وعمال يبهم شنبات وعمال يكح ويأمر وينهي وهات يا واد مش عارف ايه وأمر. وبعدين جه واحد فتوة اكبر منه يعمل ايه؟ يروح ساكن. اذا اللي خلاه يفتخر ويتألح ومش عارف يختار عدم رؤيته من فوقه. فالمتكبر والفخور لو ان بصيرته اتجهت الى الحق وهو الله لتضاءل امامه. ما يبقاش في كبير ولا يبعد نفسه كده بل يرد كل شيء الى مين؟ ما فعلته عن امري. انما التالي قال اوتيته على علم. ما دام اوتيته على علم يا اخويا خلي العلم اللي جابوه لك يحافظ لك عليه. فخسفنا به وبداره الارض. ما دام اوتيته على علم ما تخلي العلم بقى ايه؟ ولذلك قلنا انك انت تحصن كل نعمه عندك بقولك عند رؤيتها ما شاء الله. ليه؟ تقول النعمه دي ما جاتش بشطارتي ولا اتيت على علم ولا اي حاجه، هي ما شاء الله. طب وبتقول ما شاء الله ليه؟ عشان تتن عين الواهب حرصاء لك. تتن عين الواهب ايه؟ حرصاء لك. انما يوم ما تنسى الواهب يقول لك طب خليها مش خلي احافظ عليها بقى يا سيدي. ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح. مش فارح، ربنا ما منعش الفرح بل طلب منه فليفرح، فبذلك فليفرحوا. ما منعش الفرح انما منع ان يكون الفرح سجية وطبيعة لك. يعني ما تتنكش كده. فرح فخور إلا الذين صبروا. كلمة صبر هنا موافقة لإيه؟ موافقة للأمرين، لأن إحنا عندنا نعماء بعد ضراء مش كده؟ ويجيه شيء نزع الرحمة، يعني حاجة حالتين الاثنين، الاثنين عايزين الصبر. عايزين إيه؟ عايزين الصبر. ليه الصبر؟ أم قال لك الصبر وصبر المقدور. أنا كل واحد منا مقدور للاحداث التي تمر به. يعني مش هو اللي متعبه. ما دام مقدور للاحداث يصبر ليه؟ انما يصبر لملحظيه حكمه القادر. ما دام اصابني شيء من قادر من مالكه يبقى لازم له ايه؟ لازم له حكمه، وما دام له حكمه انا اصبر عليها لان الحكمه دي هتيجي عليا بالخير والى لقاء اخر ان شاء الله.